لو دامت الغيرك ترى ما وصلت ليمك، بس دير بالك لو طحت أقربهم يذمك، والضحكة وياك العمر ضحكة وعلى همك، هي المواقف تنحسب لا تحرق بدمك. بعيونك الدمعات وقبالك الشمات، يا قلبي وقتك فات لا تحسب أي حساب، يا قلبي بس ركد لا تنفي حلو برن، خليها سد بسد وبوجهها سد الباب الباب. لو دامت الغير اكتر ما وصلت ليمك، هم سامع بواحد قبل دامت إلى بعمره، لتخاف غيرك هم يجي ويصير هم ذكره، الباطل يظل معدل ما ينحسب عمره، هو اللي يعيش الوحد ميت ألف مرة. يا باطل اصبر شوف تشبع مذل وخوف، ما سوي لك معروف تنكرني من تطير، تنساني من تعيش وتقل لي جت بالريش، ترجع لقل لك ليش شرايد اقول لك خير انساني من اللي تعيش.